Oh. Thank you. احسن كما جيل بتعلم. Oh. ثلاث دندون. مصدقا لما Oh, على حمر النبي فارس حاك الله لا يهدي القوم الظالمين. Yeah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Oh, Ay, السابق. Oh! الله أكبر.